مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة ما دام عقد نية الاحرام عند الميقات وطاف وسعى وقصر من رأسه عليه فدية لبس المخيط. ولا يجوز لصاحب السيارة ان يمنعه ملابس الاحرام ما دامت معه. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأخوك المسلم أحضر معه ملابس الإحرام ليلبسها عند الميقات فتمنعه من لبسها، لا يجوز له ذلك، فهو آثم بهذا التصرف. وهذا الرجل الذي أحرم معذور والحمد لله، وإحرامه صحيح وعمرته صحيحة إن شاء الله، وخيرا فعل ما دام لم يجد ملابس الإحرام وعقد النية بملابسه العادية. لو عقد النية بالسراويل فقط لكفى وليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليحرم بالسراويل. ما وجد إزار أحرم بالسراويل، لكن هذا يقول إنه أحرم بملابسه العادية كلها. لو خلع ملابسه ولم يبق عليه إلا السروال فليس عليه شيء، لا فدية ولا غير ذلك. لكن ما دام لم يخلع ملابسه واستمر حتى وصل إلى مكة وأطاف وسعى بها فعليه فدية ذلك، وهي إطعام ستة مساكين، إطعام ستة فقراء، أو صيام ثلاثة أيام هو بالخيار، أو ذبح شاة هو بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة، وإحرامه صحيح. نعم. يقول السائل لي 8 أشهر في المملكة، 7 منها في مدينة جدة وشهر واحد في مكة. جئت إلى مكة من عجل العمل ولم أقم بأمرة، وسألت إخواني فقالوا إذا عملت عمرة فيترتب عليك الهدي، وأنا لظروف المالية تركت العمرة ونويت أن أحج مفردا، فهل يترتب علي الهدي؟ الجواب لا يترتب عليك هدي ما دمت دخلت مكة للعمل بغير نية الحج، جئت لأجل أن تعمل، والآن وقد وصل وقت الحج وأنت قادر عليه بحمد الله فتحرم من مكة وليس عليك شيء، لا عليك هدي وليس عليك فدية. ويقول السائل ما حكم إنسان جاء بنية العمرة وحين وصل إلى البيت طاف ولم يسعى بين الصفا والمروة وتحلل، فماذا عليه؟ عليه أن يستعيد ملابس الإحرام، عليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويسعى، لأنه طاف عليه أن يسعى بعد ذلك، فإذا سعى فعليه أن يقصر من رأسه. وإن كان لم يفعل محظور من محظورات الإحرام غير لبس المخيط أو التقصير الذي ظن أنه يسوغ له فليس عليه في ذلك شيء، وإن كان فعل محظورات أخرى فعليه بيانها ليبين ما عليه. وأما تحلله في زعمه ولبسه المخيط فهذا لا يؤثر عليه إن شاء الله شيء. لأن المسمى تدخل وسط الرجال، أرسل السؤال ونجيب عليه إن شاء الله. يقول السائل أنني حجيت مسبقا ونزلت في مزدلفة وخرجت منها قبل الساعة 12 ليلا لسبب فقد لسبب فقد الجماعة الذي كنت معهم، ورميت وطفت ورجعت، كانت الساعة 1:30 ليلا، هل علي شيء؟ ما دام هذا وقت مضى وقد اجتهدت وجلست الى الساعة 12 فلعله ان شاء الله لا بأس عليك ان شاء الله، وعليك ان لا تتعجل مستقبلا. ويقول في سنة 1989 رميت الجمرة الاولى، وفي اليوم الاول من ايام التشريق رميت بعد الزوال، وفي اليوم الثاني تعجلت ولكن رميت بعد الزوال، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء إن شاء الله، وعليك في المستقبل ألا أن تتأكد أن يكون رميك اليومين الثانيين، يوم الأول من أيام التشريق والثاني من أيام التشريق، يكون بعد الزوال إن شاء الله. ويقول بالنسبة للهدي هناك علماء يقولون أن الذبح أفضل من الدفع للشركة الراجح، أفيدونا في هذا الموضوع؟ الجواب نعم، إذا باشرت هديك بنفسك فهو أفضل. إذا باشرت هديك بنفسك، اشتريت الهدي وذبحته وأكلت منه وتصدقت وأهديت، فهو أفضل وأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة 63 بدنة بعد رمي جمرة العقبة، ذبح نحر من الإبل 63 بدنة بعد أن رمى جمرة العقبة، ووكل علي رضي الله عنه في نحر الباقي، وكان أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، يعني 100 بعير أهداها للبيت، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من كل بدنة قطعة لحم وتطبخ، وشرب عليه الصلاة والسلام من مرقها وأكل منها عليه الصلاة والسلام. فإذا باشرت هديك بنفسك، اشتريته وذبحته وأكلت منه وأعطيت وتصدقت، هو أفضل وأولى. وإذا شق علي كذلك فالحكومة وفقها الله فوضت أناسا مأمونين إن شاء الله على أن يقوموا بالهدي عنك وعن غيرك، على أن يقوموا بالهدي عمن يشق عليه ذلك، يذبح عنهم الهدي ويوزعوه. فأنت إذا باشرت ذلك بنفسك فهو أولى، وإذا شق عليك وفوضت من فوض إليه الأمر في هذا فقد برئت ذمتك. يقول السائل: رجل أحرم بالحج وحده ثم طاف طواف القدوم وسعى بعده، ثم رأى المعتمرين يحلقون أو يقصرون رؤوسهم ويخلعون الثياب، يعني ثياب الإحرام، ثم خلع ثيابه الإحرام ولبس المقيط، فماذا عليه؟ عليه أن يستعيد ملابس الإحرام، ثم إن أراد التحلل بعمرة فهو أفضل له، فعليه أن يقصر بنية التحلل بعمرة ويلبس ملابسه العادية ويكون متمتع. وأما إن أراد الاستمرار على نسكه الذي هو الإفراد بالحج فعليه أن يستعيد ملابس الإحرام، وليس عليه شيء في لبس المخيط جهلا منه. نعم. ويقول السائل: رجل يحك جسده حالة الإحرام، هل عليه شيء؟ الجواب: ليس عليه شيء، لأن المرأة لم ينهى عن حك الجسد، وإنما نهي عن أخذ شيء من الشعر، فلا تأخذ شيئا من الشعر. لكن لو حككت جسمك وعلق بيدك شعرات، أو اغتسلت وعلق بيديك شعرات، فلا تؤثر عليك هذا، لأنك لم تقطع الشعر وإنما اغتسلت أو حككت جسمك. ويقول السائل: معنى امرأة أتت من الجزائر ولم تنوي من الميقات بنية الحج، فماذا عليه؟ إذا كانت أحرمت مع الناس وعقدت نية الإحرام بالنسك لكن ما قالت حج مفرد ولا قالت متمتعة ولا قالت قارنة، فليس عليها شيء، فلها أن تصرف نسكها إلى ما تحب، تجعلها متمتعة أفضل، تطوف البيت وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. ولا أظنها لم تعقد نسك، ما دامت جاءت معهم يمكن أنها عقدت الإحرام لكن ما نوت تمتع ولا نوت إفراد ولا نوت قران، وإنما عقدت النسك مع الناس، أحرمت مع الناس ولا تدري بماذا أحرمت، هذه ليس عليها شيء. وقد نص العلماء على أن من أحرم بنسك ولم يحدده فله أن يحدده بعدما يصل، يطوف ويسعى، إن أراد الاستمرار في يكون إفرادا ويكون إفرادا، وإن قصر بنية التمتع فهو متمتع، وإن استمر بنية القران فهو قارن، والتمتع أفضلها لمن لم يسق الهدي. نعم. ويقول السائل: أريد أن أعمل عمرة لأبي المتوفى، هل يجوز لي ذلك؟ ومتى أعمل إليه العمرة؟ من دخل مكة بعمرة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. نعم.

ويسمع لهم، فعليه ان يتحرى هذا الوقت ليلح على الله جل وعلا في سؤاله فيما احب من خيري الدنيا والاخره، فيما احب من خيري الدنيا والاخره، يسال الله كل شيء ويجتهد ويوقن بالاجابه ويستمر في الدعاء حتى غروب الشمس ولا ينصرف من عرفة قبل الغروب. وعليه قبل كل شيء أن يتأكد أنه داخل عرفة، لأن بعض الحجاج هداهم الله يجلسون خارج عرفة، والحكومة وفقها الله كلفت هيئات وأعضاء ودعاة يبينون للناس حدود عرفة وينهون من كان خارج عرفة من الجلوس في مكانه ويأمرونه بالدخول إلى عرفة، فعلى الحاج أن يسمع ويطيع ويستجيب، لأن هؤلاء يريدون لك تمام الحج، يريدون أن يكون حجك صحيح، لا يريدون أن تبذل المال وتتعب النفس والبدن وتترك المال والأهل والولد ثم ترجع بلا حج. الحج عرفة، ما دخلت عرفة في يوم عرفة أو ليلة العيد مالك حج. فعلى العبد أن يكون منقاد مع إخوانه المسلمين ومستنصح معهم ويقبل منهم التوجيه والإرشاد والنصح، لأنهم كلفوا لمصلحتك، هم عارفون عرفة وهم سيقوفون فيها، لكنهم خرجوا من أجلك، من أجل أن ينبهوك أيها الحاج، اسمع وأطع. وإذا قال لك أخوك المسلم لا يجوز لك هذا، قل سمعا وطاعة يا أخي وجزاك الله خيرا، أنت أرشدتني وهديتني. وإذا أمرك بأمر فاسمع وأطع، لأنه لنصحك، فاحرص أن تكون واجتهد أن تكون في عرفة لا تخرج بلا حج، ثم ألح على ربك في الدعاء، واحفظ لسانك إلا عما ينفع، احفظ لسانك عن السب والشتم والغضب والأذى، احفظ لسانك عن الكلام فيما لا فائدة فيه، احفظ لسانك عن المضحكات والأمور والهزل والكلام الذي لا فائدة فيه والقيل والقال والتعرض لزيد وعمر بهذا طويل وهذا قصير، احفظ لسانك عما يضرك ولا ينفعك واستعمله فيما ينفعك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله، أكثر من الاستغفار، أكثر من التضرع إلى الله جل وعلا، اسأله المغفرة لنفسك ولوالديك ولمن أحببت، اسأله الهداية والتوفيق لولاة أمور المسلمين، اجتهد وألح على الله جل وعلا في أن يهدي ويصلح ولاة أمور المسلمين وأن يوفقهم لتحكيم الكتاب والسنة، ادعو الله جل وعلا واقتدي بالسلف الصالح رحمة الله عليهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، لأنه بصلاح تصلح الرعية. انظر إلى نصحه للأمة، ما نصح لفرد رضي الله عنه، وما قال لصرفتها لنفسي أو صرفتها لوالدي، قال صرفتها للإمام. بدأ بالإمام قبل البدء بنفسه رحمه الله، لما؟ لأنه يقول بصلاح الإمام تصلح الرعية. فالأئمة والحكام والولاة هم الموجهون للشعوب، إذا هداهم الله واستقاموا على المحجة البيضاء واستقاموا على الصراط المستقيم استقامت الأمة كلها، وإذا انحرفوا عن الصراط المستقيم والعياذ بالله صرفوا الناس، كما هو حال واقع كثير من المسلمين والعياذ بالله. الشعوب تريد الإسلام وترغب فيه وتوده وتحبه، والحكام يصرفونهم عن ذلك. ادعوا الله لهم ولو كانوا عصاة ولو كانوا فجرة، ادعوا الله لهم أن يهديهم وأن يصلحهم، لا لذواتهم وإنما لأحوال المسلمين. لا تنسى ولاة أمور المسلمين سواء كانوا مسلمين اتقياء او فجرة حتى وان كانوا فساق، فادعوا الله لهم بالهداية والتوفيق لا لذواتهم وانما لمصلحة المسلمين. وادعوا لنفسك ولوالديك ولأهل بيتك ولذريتك، اسأل الله جل وعلا. ثم اذا غربت الشمس وتأكدت من غروبها، لان امير الحج يقف يمنع الناس عن الانصراف قبل الغروب الا من تفلت، فلا تتفلت عنه، كن خلفه، فاذا انصرفوا انصرف معهم ولا تسبقهم، فيكون عليك هدي. اذا انصرفت قبل غروب الشمس وجب عليك ان ترجع. لو كان الانسان على حد عرفة مثلا واقف ثم خرج لحاجة من الحاجات، فعليه ان يعود يدخل عرفة، ويكون انصرافه من داخل عرفة بعد غروب الشمس. فاذا غربت الشمس انصرف الى مزدلفة بسكينة وتؤدع، واستشعر انك في عبادة مثل الصلاة، استشعر انك في عبادة، لست في ضرب ولست في قتال ولست في مخاصمة ولست في مسابقة او مجاكرة، انت في عبادة من عبادات الله، من العبادة لله جل وعلا، من احب العبادات الى الله. كن خاشع متذلل ذاكرا لله مسبحا مهللا شاكرا لنعمة الله جل وعلا الذي تفضل عليك بهذا الموقف العظيم وجعلك ممن راده ووقف فيه وانصرفت منه، وتأمل ان تكون انصرفت منه كيوم ولدتك امك من ذنوبك مغفورا لك. فانصرف بتؤدة وسكينة وتأدب ورفقا بنفسك ورفقا باخوانك المسلمين. فاذا وصلت الى مزدلفة فأذنوا للصلاة وصلوا المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، ثم بيتوا بها، ولا تبادر بلقط الحصى حال وصولك لمزدلفة. وبعضهم يؤخر الصلاة علشان يلقط الحصى، لا، الحصى امرها موسع، وقتها موسع. تحية مزدلفة اول ما تصل تبدأ بالصلاة، تصلي المغرب 3 ركعات لانها لا تقصر، ثم تصلي العشاء 2 ركعات وترقد تستريح، ولا تكثر التجول والسير والذهاب والإياب لا في مزدلفة ولا في عرفة، بل استقر في مكانك، وفر على نفسك الجهد وتكسب الراحة والطمأنينة، واجعل ما عندك من جهد في التضرع إلى الله جل وعلا، استعمله بما ينفع، لا تستعمله بالركض والذهاب والإياب والتخطي الطرق والتشويش على أصحاب السيارات وإتعاب المارة، لا، إلزم المكان وتضرع إلى الله جل وعلا وأقبل على ربك، أنت في عبادة، وارقد تلك الليلة بعد الجهد الذي قدمته وأديته في عرفة. يستحب الراحة في مزدلفة، فهي نعمة من الله لم يجعل الله جل وعلا فيها سوى صلاة المغرب والعشاء والنوم بعد ذلك، فضل منه وإحسان. نم إلى الفجر واستيقظ لصلاة الفجر وصلي مع الجماعة، وصلاة الفجر 2 ركعات، ثم بعد الصلاة اجتهد، كن واقفا وتضرع إلى الله جل وعلا، هذه وقفة من وقفات الدعاء بعد الوقفة العظيمة التي وقفة عرفة، هذه وقفة أخرى بعد صلاة الفجر، تضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء وألح على ربك وكرر. قد لا يستجاب لك في عرفة ويستجاب لك في مزدلفة، أنت في عبادة الآن متصل بعضها ببعض، وكرر الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا وألح على الله، وكرر ما قلته في عرفة من الدعاء والتضرع إلى الله. ثم قبيل طلوع الشمس توجه إلى مزدلفة والقط الحصى في طريقك الآن، خذ 7 حصيات، لا يحتاج أن تجمع معك الحصى كلها، خذ 7، وحاول وصولك إلى منى الأفضل أن تتوجه مباشرة من مزدلفة إلى منى إلى جمرة العقبة، فترميها بسبع حصيات تكبر مع كل حصات، وتكون هذه الحصى على وفق السنة، هذه الحصى على وفق السنة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حصى الخلف بين